عَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلمني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. فيقول الله تبارك وتعالى قال تزرعون 7 سنين دأبا. السلام عليكم. سبق في الدرس الماضي ذكر الرؤيا للملك وأن ذلكم الفتى الذي كان مع يوسف في السجن تذكر يوسف حين رأى الملك هذه الرؤيا وعجز الناس عن تأويلها فتذكر أمر يوسف فذهب إليه. قال لهم أرسلوني إليه فذهب إليه وحكى له الرؤيا التي رآها الملك فأولها يوسف عليه السلام. قال له في تأويلها تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلى آخره. حاصل تأويل الرؤيا أنه فسر 7 بقرات ثمان ب7 سنوات مخصبة. مخصبة هي تكون كثيرة الختم الخيرات والبركات من الفواكه والأشجار والنباتات وغيرها. وفسر 7 بقرات عجاف بأنها 7 سنوات مجدبات ستأتي بعد 7 سنوات مخصبات. لأن أنه في المستقبل غادي 7 سنوات مخصبات يكثر فيها المطر ويكثر فيها الخيرات والنبات. ولكن بعدها غادي 7 سنوات مجدبات. وهي في الرؤيا 7 بقرات عجاف. وأيضا 7 سنبلات خضر هي 7 بقرات ثمان بنفس المعنى. وأخرى يابسات هي مثل 7 بقرات عجاف يعني 7 سنوات مجدبات. والملك رأى في الرؤيا أن 7 العجاف يأكلن 7 الثمان وأن 7 سنبلات يابسات تعتلي على 7 سنبلات خضر. ومعنى ذلك أنه بعد مجيء هذه السنوات الأولى المخصبة تأتي بعدها سنوات مجدبة فتذهب ما كان من خيرات في 7 سنوات الأولى. هذه السنوات اللي غتجي غتمشي بك الخيرات ولن يجد الناس ما يأكلون. فأشار عليه يوسف باش بأنهم في هذه السبع سنوات الأولى المقبلة المتتابعة يجب عليهم أن يزرعوا ويحصدوا لأنها ستكون سبع سنوات مخصبة. لكن في زرعوا وفي الحمزيان إذا وصل وقت الدرس وقت درسها لا يدرسون إلا ما يحتاجونه للأكل، ما يحتاجون لأكله هو الذي يدرسون، وما عدا ذلك يتركونه في سنبله ليبقى صالحا في السنوات المجدبة التي ستأتي بعده. فهذا ما أشار عليه يوسف وفعلوه فوجدوا صحة ما أشار إليه أنه فعلا جاء سبع سنوات مخصبات، وأنه في السبع المجدبات احتاج الناس خارج مصر، خارج أرض مصر في الشام وغيرها من البلاد، وقع القحط والجذب واحتاج الناس إلى الطعام فلم يجدوه إلا في أرض مصر بسبب إشارة يوسف عليه السلام هذه وتأويله لهذه الرؤيا. فأهل مصر وجدوا ما يأكلون في تلك السنوات المجدبة، وغيرهم من الناس كانوا عالة عليهم يأتون إليهم ليجدوا ما يأكلون في تلك السنوات. فهذا هو حاصل تأويل الرؤيا. إذا قال له تزرعون سبع سنين دأبا أي متواصلة متتابعة، علاش؟ لأنها السبع سنين الجاية غتكون مخصبة، إذا زرعوا فيها فلتوا فيها اجتهدوا في ذلك أكثروا من الزرع في هذه السبع المقبلة. وقال لهم دأبا أي متتابعة متواصلة لأنها سنوات مخصبة. وعند الحصاد من يجي وقت الحصاد قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، لأن عند مجيء وقت الحصاد ذروا الحد في سنبله ولا تدرسوا منه إلا ما تحتاجونه للأكل. ذاك القدر الضروري من الحاجة الذي أنتم تقفون عليه هو الذي تحصدوا، وما على ذلك أتركوا في سنبله لأنه سينفع غير قطارك وغير حكم في السنوات المقبلة. قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، من بعد ذلك بعد ماذا؟ بعد السنوات المخصبات غتجي سبع سنوات شداد، شداد أي صعاب، وهي السنوات المجدبة لأنه يكون فيها قحط وقلة مطر وكذا وهي شداد. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم. أرى كل قوله تعالى يأكل تعبير مجازي، وإلا المعنى تأكلون أنتم فيهن ما قدمتم لهم، وهذا من باب التأكيد إلى زمانه إلى الزمان. يأكلنا درجة السنين مع أن المكياج نحن نأكل في السنين، ويجوز معروف في البلاغة أنه يجوز إسناد الفعل إلى زمان الفعل، إسناد الفعل إلى الزمان باعتبار شنو العلاقة شنو الملابسة بكينا هي أنه وقت زمن الفعل، لأنه وقت زمن الفعل هذه ملابسة تجوز إسناد الفعل إلى كقوله تعالى بالمكر الليل في مثل هذه البلاغة مكر الليل فأسند المكر إلى الليل لأنه يقع فيه، وإلا المكر يحصل من الناس، لكن لما كان واقعا في الليل أسند إليه كأن الليل هو الذي ينقر، لا المعنى أنتم تذكرون في الليل، كذلك أنتم ستأكلون في هذه السبع السنوات المجدبة، نظرا لكم بشر ناس، لكن أسند الأكل إلى السنين مجازا، هذا يسمى مجازا عقليا، يسند فيه الفعل إلى غير ما هو له، إلى ملابس، إلى ملابس ما هو له، يسمى مجازا عقليا. والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس كما بالجواب. إذا يأكلنا يعني تأكلون أنتم فيه النفس سنوات ما قدمتم لهن، ما قدمتم لهن أي ما اختزنتم من الطعام في سنبله، هذا ما قدمتم، هذا الطعام الذي كنتم تركتموه في سنبله ستجدونه في السنوات المجدبة. إذا هذا هو المعنى العام، والآن سنقف معه كلمة كلمة. إذا قال فما حصدتم دأبا، عرفناها دأبا ولا دأبا يعني متواصلة متتابعة، فما حصدتم فذروه بمعنى اتركوه في سنبله، علاش؟ لئلا يفسد، بل يبقى صالح في السنوات المقبلة. قال الشيخ هذا رأي أرشده يوسف إليه، وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين، فعلمهم حيلة يبقى بها من السنين المخصبة إلى السنين المسلم، وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس، والدرس معروف، فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت، انحفظت يعني بقيت صالحة. إلا قليلا مما تأخذ معناه، بمعنى لا تدرس منه إلا ما يحتاج للأكل خاصة. ثم يأتي من بعد ذلك، قلنا الإشارة مش راجعة إلى السبع المخصبات، يأتي من بعد السبع المخصبات سبع شداد أي صعاب. قال الشيخ سبع شداد يعني سبع سنين ذات شدة وجوع وجذب وقحط، كل شيء صعاب شداد. وهذا هو تأويله لش هذا السبع المخصبات، تأويل لسبع بقرات عجاب. سبع بقرات عجاب هي سبع سنوات شداد. يأكلن ما قدمتم لهن، بمعنى تأكلون أنتم ما قدمتم أي ما اختنزتم في ذلك السنبل من الحب المزروع في السنين المخصبات. ذاك الحب اللي كنت زرعتو في السنين المخصبات غتاكلو في السنين المجدبات. قال الشيخ هنا يأكلن ما قدمتم لهن، أي شوف لاحظ باش تشرح، قال لك تأكلون، ماشي السنين اللي كنتم اللي كتأكلون، تأكلون فيهن أي في السبع سنوات المجدبات ما اختزلتم، هذاك هو ما قدمتم لهن، ما اختزلتم من الطعام في سنبله. وأسند الأكل إلى السنين مجلس عقلي. إلا قليلا مما تحصلون، مما تحصلون أي مما تدخرون، مما تدخرون. إذن في هذه السبع الشداد ستأكلون ما قدمتم مخصوصاً إلا قليلا مما تحصلون أي ما تدخرون. قال الشيخ هنا ما تحرزون وتخبئون، والحرز والتخبيء كله بمعنى الادخار، تدخرون. إذا تحصنون بمعنى تدخرون، وفسره الشيخ قال تحرزون وتخبئون المعنى واحد. طيب من بعد هذه السبع السنوات شيخ قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك إشارة لش للسبع المجدبات، غدو سبع سنين المجدبات، فش يوقع سيأتي عام فيه يغاث الناس. هل يغاث الناس؟ إما أنه من الغيث بمعنى المطر، فيه يغاث الناس يعني يمطرون، غير سبع مطر بعد سبع سنوات من الجلب والقحط على غير المطر، أو من الغوث بمعنى يفرج الله تعالى عنه. وفيه يعصرون كناية على أنه مش غير حد لغير غوث، أي قرصة الخضر التي يكون لها زيت، بمعنى سيجدون زيتان زيتونان وعنبان وسمسمان وغير ذلك من ذوات الزيوت، غير زيت عن الحب الذي يقتاتون منه ويدخرون إلى ما زاد على ذلك وهو ذوات الزيوت، بمعنى أصل الخيرات كثيرة. هذا هو المعنى، يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. من بعد ما كانوا يطلبوا غير الحب ليأكلوا وتقوم به بنيتهم، سيجدون بإذن الله تعالى ما يعصرون، بمعنى سيجدون الإذان. قبل كانوا يطلبوا الشعير والقلب ليأكلوا، من بعد من فوق الشعير والقلب غير القلب الإذان الذي يأتدمون به، وهو ذوات الزيوت، أشياء اللي كتعصر وكيكون عندها الزيت. وهل قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام، هذه زيادة على الرؤية، لأن الملك ما شافش الرؤية شي حاجة كتدل على الزيادة، ولهذا قال الشيخ هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤية، وهو الإخبار بالعام الثامن، لأن الملك شاف غير سبع بقرات وسبع سمان وعجاب، والسمان هي السبع المخصبات والعجاب هي السبع المجدبات، وما شافش ما يتعلق بالسنة الثامنة بعد السنوات المجدبات. إذا فهي زيادة على ما تقتضيه الرؤيا، وهي بوحي من الله تبارك وتعالى، لأن إخبار يوسف بهذا الأمر على سبيل الجزم يدل على أنه وحي من الله عز وجل، وقد وقع كما أخبر عليه السلام. إذا قال وفيه يعصرون، على كناية على ماذا وفيه يعصرون؟ كثرة الخيرات، بمعنى الخص بذلك العام بخصمه سيجد الناس فيه ما يعصرون من ذوات الزيوت. قال الله تعالى وقال الملك ائتوني بهم، إلى هنا انتهى تأويل الرؤيا. جاء عنده شاب الفتى في السجن وقال له الملك رأى رؤيا كذا وكذا وكذا، فأولها يوسف، ومشى ذاك الفتى عند الملك وأخبرهم بتأويل الرؤيا كيفاش تقول هذه لا أولى هذه هذه كذا وكذا وكذا وذكر فيها تفاصيل. فاطمأنت نفس الملك إلى التأويل، جاء التأويل وهذا اطمأنت نفسه إليه. فقال الملك جئوني به، جئوني بيوسف لهذا الرجل الذي أولى لكم الرؤيا، وهو لا يعرفه، لم يلقه قبله. لكن هذا الكلام قبله محجوب، كاين هنا دلالات اقتضاء، لأن دابا الآن في كل ما كنتكلموا من اللي آخر كلام اللي هو وفيه يعصرون على تأويل يوسف الرؤيا وهو في السجن. واش يوسف أول هلفة وهو في السجن الملك قال ائتوني به قبل ما توصل يوسف تأويل الرؤيا. إذا كاين محدود، شنو المحدود؟ فذهب الفتى إلى الملك فأخبره بتأويل الرؤيا، عاد قال له ائتوني به، فكيف حج؟ وهذه تسمى اختصار، هذا حذف علاش؟ اختصار، لأن القصة اللي استغرقت سنوات ما يمكن أن تختصر في حزب من القرآن أو في حزب وقليل من القرآن. إذا فهذا من باب الحج اختصارا، وتقدير الكلام فرجع الفتى إلى الملك فأخبره بالرؤيا، عاد قال له ائتوني به، وقال الملك ائتوني به بهذا الشخص بهذا الرجل الذي عبر لكم الرؤيا. قال الشيخ قبل هذا محلوف، وهو فرجع الرسول الى الملك فقطع عليه وقال الشيخ فراى علمه وعقله اطمئن بالرؤيا فقال ائتوني به. فلما جاءه الرسول، جاءه ضمير جاءت يوسف، جاء الرسول اي الفتى يوسف جل عنده، جاءه اي جاء اليه وطالبه للخروج، قال له الملك قال لك اجي عندي ستخرج من السجن وستجلس الى الملك يبغاك تكلم معه. قال يوسف استغل الفرصة للخروج؟ لا، أراد أن يخرج عزيزا شريفا كريما كما هو، أراد أن لا يخرج حتى يظهر الحق ويتبين الباطل. فقال الله تعالى فلما جاءه أي جاء يوسف الرسول أي الفتى وقال له أخرج من السجن، أش قال له يوسف؟ قال ارجع إلى ربك أي إلى سيدك الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. إذا ماذا يريد يوسف؟ يريد أن يظهر براءته أنه بريء مما تهم به ودخل به إلى السجن، ولهذا تبوأ ما تبوأ من بعد، راه الثقة اللي غد كبيرة للملك فيه وأنه سيتبوأ كثيرا لأنه ظهرت له براءته. لو لم يظهر يوسف براءته لبقيت التهمة لاصقة به عالقة به، وخا هو رجل كيعبر الرؤى وكذا وكذا، لكن اشتهر انه فعل كذا وكذا، في حال سيبقى ذلك ملتصقا في اذهان الناس. فاراد ان يبرئ نفسه فقال للفتى الشاب الذي جاء ارجع الى ربك فاساله ما بال، يعني فاساله ان يبحث ويسال في المساله اللي هي ما بال النسوه التي قطعنا ايديهم، لانه واش يخليه؟ اساله ما بال الملك عارف؟ ما يعرفش، وإنما المعنى اسأله أن يسأل ما بال الإسوة التي قطعنا أيديهم، اسأله أن يبحث ويفحص ويفتش في القضية ليدك النسوة اللواتي قطعنا أيديهم في القصة السابقة. إذا قال له ارجع ربك فاسأله ما بال، أي اسأله أن يسأل ما شأنه ما حال دون ما بال، ما شأنه ما حال النسوة التي قطعنا أيديهم. قال الشيخ هنا لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه، أراد يوسف أن يبرئ نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسها، لأنه دخل السجن التهمة أنه هو الذي راودها عن نفسها، وأن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلما. فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الأمر، كرر القضية وسأله أن يبحث فيها وينظر فيها. وكان هذا الفعل من يوسف صبرا وحلما، من الصبر والحلم، ما استجبش الخروج مباشرة، لأن الإنسان إذا كان مخوف في الإنسان يقول لي واحد خرج يفرج عنه، لا، كان من زيادة الصبر، صبر سنوات بغير اسمه. قال إذا لم يجب إلى الخروج من السجن، ولا إذ لم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة، المدة طويلة ودعي إلى الخروج ولم يخرج، تثبت براءته. ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز رعيا لذمام زوجها وسترا لها، بمعنى تقام راعيش المعروف ديال الزوج العزيز. فلم يذكرها في شراح المقاش فاسأله ما بال امرأة العزيز، قال فاسأله ما بال نسوتي التي قطعنا أيديهن. جمع وعمم ولم يخص الكلام بامرأة العزيز، لأن الكلام فيها فيه قتل في زوجها، الكلام في الزوجة تعد عرضا للرجل عرض، فالكلام فيها قتل في زوجها، فهو راعى حال زوجها ولهذا لم يخصص، ما قالش فاسأله ما بال امرأة العزيز، اسأله ما بال النسوة، إلا في الحقيقة التي اتهمته بالمراودة هي امرأة العزيز، هي التي اتهمته أصالة بالمراودة، ولكن لم يذكرها بخصوصها وبال النسوة عموما مراعاة لحق زوجها، صيانة لحق زوجها، قال رعيا لدمان زوجها وسترا لها، بل ذكر النسوة التي قطعن أيديهن. إذا شنو قال؟ سأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، فجاء بهن الملك، كذلك الكلام في حذف اختصارا، الملك نادى عليهن وجمعهن جميعا وسألهن، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ إذا الكلام تنبيه الحديث، فراجع فأخبار الملك، رجع الشاب وخبر الملك بالقضية والملك جمعهن، عاد جاء السؤال من الملك، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ ما خطبكن أي ما شأنكن؟ ما حالكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ بمعنى كأنه يقول هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هل رأيتن أو أحسستن أن فيه ميلا إليكن؟ فأنطقهن الله بقول الحق، لأن هذا الشيء كامل بتدبير الله تعالى، كان ممكن حتى في هذا اللحظة يزيدوا ينكروا، لا استمروا على الإنكار واستمروا على التهمة القديمة، لكن الله تعالى أنطقهن بقول الحق، إذا أراد الله تعالى شيئا قال له كن فكان، ولذلك ما عمرك ما تستبعد شي حاجة تقول هذا بعيد، إنسان مداه هو خافي واحد الأمر وكاتبه ما باغيش تكون بغير يعترف تكون يعترف شحال هذي، لا تستبعد شيئا، إذا أراد الله تعالى شيئا يسر أموره ودبره وقضاه وقدره، شئت أم أبيت رأيته بعيدا أو قريبا الله تبارك وتعالى ييسر أسبابه وسبله ويقضي، فالله تعالى أنطقهن بالحق، ما كانوش يدخلوا به قبل ولا يدخلوا به، قلنا حاشا لله ما علمنا عن يوسف، قالت امرأة العزيز الآن حصل العقيدة شي كامل بتدبير الله عز وجل، بعد أن جاء وقت النحنة الآن يأتي وقت النعم، المنحة، المحنة تعقبها المنحة، قال الشيخ هنا قال ما خطبكن الآية، جمع الملك النسوة وامرأة العزيز وامرأة العزيز معهن فسألهن عن قصة يوسف وأسند المراودة إلى جميعهن، ما قالش علاش أسند المراودة إلى لأنه ما عارفش واش الملك عارف القصة وقع في الدار ما عارف والو، قال لي هو سأله ما بال النسوة، هو على الظاهر سأل النسوة عموما مش امرأة العزيز بالخصوص لأنه لا يعرف الحقيقة، أو قال لك وأسند المراودة إلى جميعهن وما سندهاش المرأة العزيز لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها، وإلا اللي راودته هي امرأة العزيز وحدها، وأسند هو السؤال إلى الجميع لأنه ما عرفش القضية وما فيها، وحتى يوسف لم يصرح له بذلك كبيرش هي من القضية وطلب منه أن يتحراها ويبحث فيها. طيب قلنا النسوة عموما ايش قالوا في اللون؟ حاشا لله ما علمنا عليه من شيء. إذا حاشا لله تبرئة ليوسف هذا هو الظاهر. وقيل قول ثاني قال أو تبرئة لأنفسهن من مراودته. بمعنى المعنى الثاني ما احنا راودناه ولا هو راودنا. لكن هذا يكون نسوة ما عدا امرأة العزيز. يبرئن أنفسهن من مراودته ومن مراودتهن له ومن مراودته لهن. قال أو تبرئة لأنفسهن من مراودته وتكون تبرئة يوسف بقولهن ما علمنا عليه من جملة. على هذا التأويل الثاني برأنا أنفسهن بجملة وبرأنا يوسف بجملة. لما قلنا حاشا لله هذه تبرئة لهن. ما علمنا عليه من سوء تبرئة ليوسف بمعنى لا احنا راودناه ولا هو راودنا. وعلى التفسير الاول اللي ذكرناه حاشا لله تبرئة ليوسف وما علمنا عليه من سوء تأكيد لتبرئة يوسف. أكدوا تبرئة يوسف بقولهن ما علمنا عليه من سوء. وما الفرق؟ إذا على التفسير الاول حاشا لله إذا كانت هذه الجملة تبرئة ليوسف فجملة ما علمنا عن يوسف تأكيد للتبرئة. وعلى الثاني إذا كانت حاشا إلا تبرئة لأنفسهن فقولهن ما علمنا عليه ليوسف. هذا النسوة ما عدا امرأة العزيزة شيء قال. فتكلمت امرأة العزيز قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الآن حصحص الحق أي ظهر الحق تبين الحق واضح كلها بنفس المعنى حصحص بمعنى ظهر الحق ولا تبين ولا واضح. إذا اعترفت على نفسها بأنها هي التي راودته وأنه كان صادقا فيما يقول قبل دخوله إلى السجن وأثناء السجن وعند الآن إرادة خروج من السجن. إيش كان يقول؟ كان يبرئ نفسه لمراودته لها فهي صدقت وقالت وإنه لمن الصادقين. وإنه لمن الصادقين في كل ما كان يقول في هذا الباب من أنني أنا راودته عن نفسي لأنه راجلني قال قبل للعزيز هي راودتني عن نفسي كما سمع لما قال الزوج العزيز ما أشتكي ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن قال هي راودتني عن نفسي. إذا الآن هذا اعترف أنه من الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي من اللي قال هي راودتني كان صادقا في قوله. إذا أنطقها الله في قول الحق قالت الآن حصحص الحق ظهر وتبين فاعترفت. قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي واضح المعنى وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي في الخائنين. هل الآية ذلك ليعلم يحتمل أن تكون من كلامها أو من كلام يوسف؟ أعطاني كل وجهين. إذا كانت من كلامها فالكلام متصل بعضه ببعض لا نقدر لكم عليه. هل ذلك إذا قدرناه من كلامها فالكلام متصل بعضه بمعنى قالت ما قال الآن قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي إنما صادقين وزادت كلمة قال ذلك أي هذا الاعتراف ذلك الإشارة لش لاعترافها وإقرارها ليعلم يوسف ليعلم شكون هو أي يوسف أني لم أقله بالغيب أي في غيبته لما كان في السجن لما كان غائبا ما كذبت عليه لم أكذب عليه في حال غيبتي كنت أعترف وأكر مع نفسي ولا مع أقرب الناس إلي أنني أنا راودته عن نفسي وأن الله لا يهديك إلا الخائن. إذا هذا بناء على أنه من كلامه وعلى أنه من كلام يوسف كنت قدرته هو أنها لما قالت وإنه لمن الصادقين وأخبر يوسف بقولها قيل له هل ما شنو قالت قال قال يوسف ذلك ليعلم العزيز أني لم أقله بالغيب في زوجته في أهله ما خنته في حال غيبته ليعلم بمعنى ليوقن وإلا رأى العزيز كان يغلب على ظنه كان يظن أنها كاذبة أنه صادق لكنه أراد هنا اليقين والدليل على أنه كان يظن أنه صادق وأنها كاذبة أنه لما شهد شاهد من أهلها بالشهادة السابقة ورأوا الحجة مع يوسف أش قال العزيز حينئذ؟ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. فكان العزيز يظن هذا لكن يوسف أراد أن يعلم والعلم بمعنى اليقين أراده أن يوقن أن يوسف لم يكنه في أهله حال غيبته الذي كان غيب لم يكنه واضح؟ إذا فعل هذا الإشارة في قوله ذلك ترجع إلى ماذا؟ ذلك أي عدم خروجي من السجن وإصراري على جمع النسوة والكلام في القضية. لماذا فعلت هذا كله؟ فعلته لواحد الغرض وهو أن يعلم العزيز أي أن يوقن أني لم أكنه في أهله في زوجته حال غيبته بالغيب أي حال غيبته ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي إلى الخائنين. هذه الجملة تنجي معنا وما أبرئ نفسي حتى يستمر الوجهين إما تكون من كلامها أو من كلام يوسف وسنذكره بعد تقرير الوجهين من كلام الشيخ. إذا ذلك ليعلم أني لم أقله بغيره. خلاص الكلام، ولا إما يكون من كلام أولى منه. قال الشيخ يبين هذا، إذا الأول بناء على أنه من كلامها. قال قيل إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما قبله، بمعنى ما زال كلامها متواصل بعضه ببعض، لأن الجملة اللي قبل هي اللي قالت الآن أقل كلامها. ثم قالت بعدها ذلك. قال الشيخ والضمير بناء على أنه من كلامها، والضمير في ليعلم وأقوله يرجع على يوسف، يرجع إلى يوسف على هذا المعنى، ليعلم يوسف أني لم أقله، لم أقل يوسف. قالت قال أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته، نوعا من غيب في حال غيبته، والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارها، بمعنى أنا أقررته ليعرف أني لم أقل، هذا بناء على أنه ثم هنا من كلامها. وعلى من كلام يوسف قال الشيخ وقيل إنه من كلام يوسف، فالضمير للعزيز ليعلم هو أي العزيز أني لم أقله هو، لم أقله أي العزيز. قال الشيخ أي لم أقله في زوجته في غيبته، بل تعففت عنها. والإشارة بقوله ذلك يسترجع إلى توقفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته، بمعنى لا توقف ثم بغيت نخرج من السجن، علاش؟ ليوقن العزيز اللي كنت أنا مولاه وخادم عنده أني لم أقله بالعزيز. إذا هذان وجهان صحيحان، معنيان صحيحان في هذه الآية. الآية اللي بعدها اللي هي وما أبرئ نفسي هي فيها الوجهان، إما تكون من كلامها أو من كلام يوسف. قال الشيخ وما أبرئ نفسي، اختلف أيضا هل هو من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف، فإن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف، يعني اعترفت وزادت أكدت الاعتراف. قال كان سابق ثم زادت تقول وما أبرئ نفسي من الزلل، يعني أنا وقعت في الخطأ راودته عن نفسي، ولا أبرئ نفسي من الخطأ اللي هو مراودته عن نفسي. إن النفس لأمارة بالسوء، نفسها أمارة بالسوء، النفس البشرية عموما هذا طبعها، إذا الإنسان ألجمها وأحجمها. إذا قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ما بالسوء في الكلام عليه. إذا هذا وما أبرئ نفسي من كلامه. قال الشيخ وإن كان من كلامه يوسف فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوره على قلبه لا على وجه العزم والقصد، وهذا يكون مما يتقوى به ما رجحه الشيخ قبله أن هذه وهم بها على سبيل الخطر، خطر خطرت لكنه لم يتابعها مباشرة، رأى برهان ربه فانقطع ولم يتابعها، بناء على التأويل الذي يؤيد ما سبق. إذا قوله وما أبرئ نفسي يعني لا أبرئ نفسي من الهم، أن الخطرة كانت قد جاءت لكنني لم أتابعها فلم تصل لدرجة العزم، ما وصلت العزم، قد خاطرة من رتب النفس أداس ولم أتابعها لأنه قد رأى برهان ربي. إذا قال وإن كان من كلامي فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوره على قلبه لا بمر من القلب، لكنه لم يعدم عليه لا على وجه أن يوقف. أو قال هو التأويل الثاني كي يدي الوجه الثاني اللي كنا ذكرناه، اللي هو أن لك دليل على جواب، دليل لجواب المحذوف لولا. أو قال هو في عموم الأحوال على وجه التواضع، بمعنى قال هو على سبيل العموم وقصد بذلك التواضع لله تعالى. مفهوم؟ قال وما أبرئ نفسي أي في العموم، ما قصدش في هذه القضية، لا لا، في العموم أنا لا أبرئ نفسي من الزلل، بغير قول إنسان بشر، إنسان أصيبها وأخطئ، لكن لا يقصد القضية بعينها، مفهوم؟ لا، يقصد العموم، في عموم الأحوال يعني في الماضي وفي المستقبل، أي لا أبرئ نفسي من الخطأ، ممكن نخطأ، هذا هو المعنى، لكن إذا قال الإنسان أنا لا أبرئ نفسي من الخطأ، ممكن نخطأ، هل يلزم منه أنه أخطأ في قضية معينة؟ لا يلزمه إثبات الأعم، لا يستلزمه إثباته في الأخر. ومن اللي كان يثبتوها المثال اللي انتم تعلموه الحيوان والإنسان، الحيوان أعم الإنسان، إذا أثبتنا أن ذلك الشيء اللي كنشوفوه من البعيد حيوان، هل يلزمه هو أنه إنسان؟ لا يلزم، إثبات الأعم لا يستلزمه. إذا هنا الأعم اللي يثبت شنو هو؟ أنه لا يبرئ نفسه في عموم الأحوال من الخطأ. فهل يلزم منه أن الخطأ ثابت عن اسم الحالة القضية للمرأة العزيز؟ لا يلزم إثبات الأعم، لا يلزم إثبات الأعم. وقالها قد يقول قائل هو نبي معصوم، فنقول قالها على وجه التواضع لله تعالى، تواضعا لله عز وجل قلبه. ومثل هذا يقوله أولياء الله تعالى، أولياء الله تعالى على سبيل التواضع قد يصدر منهم مثل هذا الكلام. إذا ثم قال: إن النفس لأمارة بالسوء. المراد بالنفس هنا الجنس، إن النفس أشمل النفس، النفس ديال يوسف هذه المرأة، لا النفس الجنس ديال النفس، أي نفس، الأصل فيها أنها أمارة بالسوء إلا إذا ألجمها الإنسان، لأن النفس الأصل فيها أنها مطلقة، مرسلة، إلا ما شدهاش الإنسان، إلا ما حجمهاش الإنسان، إلا ما قيدهاش فإنها أمارة بالسوء، تأمر بكل شيء. إذا فهذا يبين أن النفس تحتاج إلى إجلاء. إذا لم تلجمها ألجمتك واحد من الجيوش، إما أن تجاهدها وتبذل قصارى جهدك فيها فحينئذ أنت لتكون حاكم عليها تغلبها، وإذا لم تغلبها غلبتها واحد من الجيوش، إما أن تغلبها وإما أن تغلبها. قال الشيخ: والنفوس ثلاثة أنواع، أمارة بالسوء ولوامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة كما ذكر الله في كتابه. ذكر هنا أمارة بالسوء، وذكر سبحانه وتعالى في سورة القيامة النفس اللوامة، وذكر في سورة الفجر النفس يا أيتها النفس المطمئنة. وفي أول سورة القيامة قال: لا أقسم بالقوى لا أقسم بالنفس اللوامة. فهي ثلاثة: الأمارة بالسوء، واللوامة هي التي تلوم صاحبها، وذلك تلوم قد تلومها على فعل الخير وعلى فعل الشر على حسب. والقسم الثالث نفسه المطمئنة، وهي التي تدعوك إلى الخير وتأمرك بالخير والصلاة والنفع، هذه النفس المطمئنة. إذا يقول: إن النفس لأمارة، أمارة على وزن صيغة مبالغة، فعال صيغة مبالغة، لأمارة بالسوء أي كثيرة الأمر بالسوء، كثيرة. ولذا قلنا هذا هو الأصل فيها لمن أطلقها، لطلق لها العنان ولم يلزمها وخلى النفس ديالو دير اللي بغات، الأصل فيها أنها تأمره. ولهذا قال: أمارة صيغة مبالغة كثيرة الأمر بالسوء. وسوء الظن هذا الذي يصدر من المسلمين إذا إخوانهم، مسلم كيصدر له سوء الظن تجاه إخوانهم، شو سببه؟ النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء هي التي تدعوها لسوء الظن بإخوانك، لعدم التماس المعاذير لإخوانك، أو لسوء الظن بالله، أو لسوء الظن بشرع الله، أو لسوء الظن بكتاب الله تبارك وتعالى. هذه النفس الأمارة بالسوء، وهي التي تدعوك إلى فعل المعصية واتباع الشيطان وغير ذلك. ولهذا قال: أمارة كثيرة الأمر، إذا تحتاج إلى مجاهدة النفس. لأن علاش تحتاج إلى مجاهدة؟ لأن هذه نفسك بين جنبيك، ماشي شخص منفصل عنك كيفارقك مرة مرة مرة كتلاقى معاه مرة ما تلاقاش معاه. إذا كان شخص منفصل عليه، منفصل عليك ممكن يقول لك سافر وما تلاقاش معاه، هذه نفسك بين جنبيك فيما كنت هي معك، واضح؟ في الأماكن الخاصة، في غرفتك الخاصة هي معك، لا يمكنك التخلص منها. إذا تحتاج إلى مجاهدة شديدة، تجمع تحتاج مجاهدة كبيرة لأنها معك أينما كنت كانت معك، تحتاج إلى مجاهدة شديدة جدا. وإذا جاهد الإنسان مجاهدة شديدة مدة طويلة، لأن مجاهدة النفس بس شوية تلين وترصاد لك وتولي أنت الغالب عليها والمتحكم فيها والقاهر لها، أما يحتاج إلى طول أمد. المجاهدة ما كتكونش في نهار وفي يومين ولا في أيام ولا في أيام، قد تحتاج منك سنوات وأنت تجاهدها، شو تحملها على الطاعة، تحملها على البر، كتبذل الطاعة وتبذل البر وتبذل العمل الصالح، جميع الأعمال الصالحة، حسن الظن بالمسلمين كتبذل راس، سوء الظن بالمسلمين كتبذل راس تحيدو، حسن الظن بالشريعة كتبذل راس، حسن الظن بالشريعة تبذل راس تحضر مجالس العلم، تبذل راس تحضر المسجد في الصلوات الخمس، أو تبذل راس تجي المسجد في صلاة الفجر، وغير ذلك من العبادات اللي فيها شيء من المشقة. ومن أعظم الأعمال الصالحة اللي فيها مشقة هي الأعمال القلبية، أعمال القلبية، الأعمال القلبية فيها مشقة أكثر من الأعمال العملية ديال الجوارح. أعمال العملية ديال الجوارح شنو كتعذب فيها ولا شنو اللي كيعيالك ويتعبك فيها؟ الجوارح هي اللي كتعب غالبا، لكن الأعمال القلبية هذه تعب فيها نفسك، ولهذا تحتاج إلى مجاهدة أكثر. حسن الظن بالمسلمين يحتاج إلى مشقة أكثر من تبذلها، حسن الظن كمان نفسك وتبذل عليها انها تحسن الظن باخوانك. وخير ماشي تصرف في ماشي شاف في خوك شي شوف انا جات ماشي هي هذيك كما كنقولوا حنا شاف فيا شي شوف انا حتى ما عجبتنيش ما نبقاش نهضر معاها غادي غنقاطعو. او قال شي كلمه في مجلس عام لا ديك مقصدني بها لا اكيد كان كيروح ليا الكلام ولا كيقصدني بها الكلام او نحو هذا. كان تكلم شي كلمه ماشي هي هذيك تصرف شي تصرف شاف فيه الا فيه قال لك لا راه قصد بذلك ذما ولا تنكيرا. مجاهده نفسك في هذه الامور أشق وأصعب من مجاهدتها على صلاة الفجر في الصيف وفي الشتاء أشق، لأن هذا الأمر الأول فيه فيه حمل الجوارح ما غتنعش مزيان غتفيق. إذا شكون اللي يتعطل غادي الظاهر الأعضاء الظاهر، لكن هذا الأمر لم يتعلق بنفسك التي بين جنبيك. وهكذا سائر أعمال القلوب، من ذلك من أعمال القلوب شقاء النفس الإخلاص لله تعالى في العمل. إخلاص إذا تعلق العمل فهو أمره شديد على النفس وهو أشد من العمل نفسه. شيء مش كان الحج علاج لي كنت حجدود ما تقاط عندك أعمال الحج وممكن تكون أيسر من أن تخلص بالله ذاك الحج، لكن الحج يكون خالصا لله لا تريد به رياء ولا سمعة. وغير ذلك من أعمال البر لإخلاص الله تعالى في الصدقة إذا صدقت، لإخلاص الله تعالى في الدعوة إلى الله إذا كنت طالبا تدعو إلى الله تعالى، إخلاص الله تعالى في قراءة القرآن، إخلاص الله عز وجل في المحافظة على العبادة، إخلاص الله عز وجل في حسن الظن بالمسلمين، إخلاص الله عز وجل في الأخلاق الحسنة التي تتعامل بها. أقول يوم كيدخل الشيطان في باب الرياء كي اللي كيدخلوا من أخلاقه الناس اللي مسروف أخلاقه وعادته الحسنة من ثم كيدخل الشيطان. وقد يدخلك في النفقة وقد يدخلك في العلم وفي الدعوة إلى الله، ودخوله في العلم وفي الدعوة ما أشده وأكبره في هذا الباب أو في غير ذلك من العبادة كل بحسبه. فإذا هذا حمل النفس على الطاعة أعظم من الطاعة نفسها، حمل النفس على أن تكون الطاعة لله خالصة لله وأن تكون لله عز وجل صدقا وحقا هذا أشق من العمل نفسه. ولهذا ما نحاولوش نحرصوا على العمل وننساو الإخلاص لله تعالى في العمل. نقولوا صافي احنا غير درنا العمل جاوز القنطرة. ولهذا كثير من الناس ملي كيشوف راسو توفق أنه يدير بعض الأعمال وغلب نفسه ويفعل بعض الأعمال صافي انتهى الأمر، فيظن نفسه أو يجزم أن أعماله قد قبلت منه. علاش؟ لأنه يعتقد أنه الحقاق عنده هو الإخلاص. شيء ثاني إخلاص من أسهل ما يكون خصني يندير، لا، الإخلاص لله العمل أشق من العمل نفسه. ولهذا المؤمن دائما يدير العمل الصالح ويجتهد فيه ودائما يتبرأ من حوله وقوة في بلاد الشرف توفيق الله وموفق إن شاء الله من ديرش، ويحسن الظن بالله كيقول أرجو الله تعالى أن يقبل مني، لكن ما كيجزمش بقبول العمل، لأنه إذا جزم بقبول هذا العمل وهذا العمل وهذا صافي غير يدير عمل يحزن ويجزم ويدخل الجنة، لا لا تجزم، احسن الظن بالله واسأل الله أن يقبل منك ويكون عندك رجاء في الله، لكن دائما عندك خوف من الله تعالى لأنك تخاف أن لا يقبل منك. كتقول ربما يكون درت شي حاجة ماشي اللي كان للنفس فيها حظ، كان للنفس فيها نصيب، شي شوية حسيت بالدوم وتعب بذاك العمل وخدمت لله، حسيت واحد النشاط والداء أمام الناس. فالشاهد دائما تحاسب نفسك، وذاك الاحتمال القليل ديال 1% ولا 2% ولا 5% كيخليك تخاف. علاش نقول الحظ ديما يكون عندك؟ باش يبقى عندك الخوف. إلا كان ديك 5% ديال الاحتمال أن العمل ديالك ما مقبولش، فباش تضمن دخول الجنة ويزول الخوف من قلبك، ما تبقاش تعبد الله تعالى بعبادة الخوف، غتولي أنت متعبد الله تعالى بعبادة الرجاء فقط. ولهذا خاص لا بد يكون عندك نصيب من الخوف في قبول أعمالك، ذاك النصيب من الخوف ويخليك تزيد تجتهد وتزيد تعمل أكثر وتزيد تحمل نفسك على الإخلاص لله تعالى وأن يكون العمل صافيا لله عز وجل وتجتهد أكثر في العمل الصالح. إذا الشاهد قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم ربي استثناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس، قلنا المراد بالنفس الجنس، فإذا كان المراد بالنفس الجنس فهي بمعنى النفوس، لهذا يصح الاستثناء منها. إلا ما رحم ربي يعني إلا النفس المرحومة، والنفس المرحومة هي النفس المطمئنة، هي النفس المطمئنة اللي قلنا. فما على هذا بمعنى الذي بمعنى ما على هذا للعاقل، استعملت ما هنا من لعقلك أنه قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. ما بمعنى من؟ ما للعاقل بمعنى من؟ إلا من رحم ربي، إلا النفس المطمئنة التي رحمها الله تعالى، يعني إلا الشخص الذي رحمه الله عز وجل فعصمه. ومش عصمه المقصود عصمة الأنبياء، عصمه ما كيوقع في القطع، لا، عصمه من الزلل والذنب واتباع الأمارة بالسوء في غالب حاله. هذه العصمة المقصودة، هذا مش العصمة ديال الأنبياء، العصمة في غالب الأحوال. مثلا لو لقيت واحد العبد مسدد موفق الله تبارك وتعالى وفقه وسدده للأعمال الصالحة، أكثر أوقاته مشتغل بالأعمال الصالحة، الأعمال البر، هو في إعانة المسلمين، في قضاء أغراض المسلمين، في صلاة، في صدقة، من طاعة إلى طاعة، هذاش مسدد موفق من الله تبارك وتعالى، وقل أن يقع في المرضية، نعم كي يقع، لكنش يصح أن نقول هذا عصمه الله تعالى مما وقع فيه غيره، بمعنى أنه في غالب الأحوال دياله موفق لعمل الصالح، عصمه الله في غالب الأحوال. هذا هو المراد الأولى. إذن إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني إلا النفس المطمئنة وصاحبها قد رحمه الله عز وجل فعصمه من المخالفات والذنوب في الغالب، فتكون نفسه مطمئنة. ولهذا يفرقون كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وفي غيره، لكن في الوابل الصيب هذه الرسالة المختصرة غير ابن القيم ينصح المسلم بقراءتها في الأول يلا نذكر أحسن النفوس، فذكر أن النفس الأمارة بالسوء هي التي تحمل صاحبها على الشر وعلى المعاصي، فيكون صاحبها ميالا إلى المعاصي أكثر من الطاعة. هذا بالنسبة للمؤمنين المسلمين اللي نفوسهم تقسم إلى هذه الأقسام. وصاحب النفس المطمئنة نفسه تحمله على الطاعة في غالب أحواله، في غالب، لأن النفس المطمئنة دي ربما كيفاش يروح لها مرة مرة كتنازع عن نفس الأمر تنازعها. رجل شوف الإنسان وما الذي غلب على حاله منهما، كل حالة وكيفاش يكون، ممكن يكون في حالة النفس المطمئنة تغلب وفي حالة أخرى النفس الأمر بالسوء تغلب. فمن يكون في غالب الأحوال دياله تغلب النفس المطمئنة تحمله على الطاعات والأعمال الصالحة، ومرة مرة ملي كتجي النفس الأمر بالسوء في بعض الأحوال. العكس كذلك بالنسبة للمؤمن هو العكس، قد يكون المؤمن واش تغلبه النفس الأمر بالسوء على النفس المطمئنة، هذه اللي كيميل لها أكثر، وبالتالي تقع منه المعاصي والسيئات أكثر. أحيانا النفس المطمئنة تدعوه إلى البر. والنفس اللوامة ذكر أنها واقفة بينهما، لأن النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها عن الشيء، فإذا كان يفعل الطاعات وشيء من غدر المعصية ولامته نفسه عن فعل المعصية فهي النفس اللوامة. وإن لامت الإنسان، لو الإنسان وقع في غفلة ممكن تلوم نفسه حتى غير الطاعة، قد إذا وقع في غفلة كبيرة إن تصدق قد تلومه نفسه على الصدقة، فهذه هي نفس اللوامة، لأنه مش ضروري نفس اللوامة تلومك عن فعل المعصية، قد تلومك عن فعل الخير إذا غلبت على نفسك الغفلة، تغلب الغفلة قد تلومك عن فعل الخير. إذا قال الله تعالى إلا ما رحم ربي، ويحتمل أن تكون ظرفية أي حين إلا حين رحمة الله، ولا تكون ظرفية يعني أن تكون ما مصدرية ظرفية، يلي تقول في الإعراب ما مصدرية ظرفية، فيقول التخبير إلا حين رحمة الله، أي مصدرية وإنما ما عملت عليه المصدر هو الرحمة، وأضفنا الزمان إليها إلا من رحم الله إلا حين رحمة الله، لكن من الوجه الأول أظهر إلا من رحم ربي، يعني إلا الذي رحمه ربي، فما بمعنى الذي أو قل بمعنى من، إلا الشخص الذي رحمه الله، من هذا؟ فإنه يعصم من النفس الأمارة بالسوء، أي أنه لا يتبعها في غالب أحواله. إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إذا إلى هنا انتهى الكلام. إذا هذه الآية الآن وما أبرئ نفسي، إما تكون من كلام يوسف أو من كلام هؤلاء، يشتملان معا. ولهذا عندنا في الحديث باش نوقفوا على إن الله لا يهدي كذا الخائنين، باعتبار أن وما أبرئ من كلام يوسف وجملة الخائنين من كلامها، بمعنى انتهى كلامها لما قالت إن الله لا يهدي كذا الخائنين، ثم جاء كلام يوسف وما أبرئ نفسي. لأنه لا يلزم نقول الآية الأولى من يوسف ثانية تكون من يوسف، لا لا تلازمة، ممكن تكون الآية السابقة منها وعاد يوسف إلى بقوله وما أمرتم نفسه لاحتمال السابقين الآية السابقة يوجدان هنا، فيصح أن نبدأ وما أبرره باعتبار أنه من كلام يوسف وأن كلامها انتهى عند قولها وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، هذا وجهه واضح. وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي، هذا الآن كلام مستأنف نتركه إن شاء الله إلى الدرس الآتي. إذن الآن ما الذي وقفنا معه من الآية؟ وقفنا مع جمع الملك للنسوة وسؤالهن عن شأن يوسف أي عن شأن دخوله إلى السجن، وأنه يقول في القضية إنه كان متهما وهو بريء، فما تقولن في هذا؟ فأنطق الله تبارك وتعالى هؤلاء النسوة بقول الحق، فقلن حاشا إليهما مع العليم السوء، ونطقت اعترفت امرأة العزيز بخطائها، أنطقها الله رب العالمين، فقالت كلمة الحق، وخرج يوسف من السجن رافعا رأسه، ماشي خرج وهو حشمان أنه داير واحد الجريمة قبل، خرج رافعا رأسه، عزيزا كريما شريفا، وغيجي من بعد اشخليه الملك، ماشي خرج، بل قربه الملك وقال ائتوني به استخلصه لنفسي، شوف الوجه شنو قال لهم، ائتوني به فيما سبق، يجيبوه ليا، غيجازي ويكافئوا، دابا ما بقاش ائتوني به، لا، ائتوني به استخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي ومن المقربين إلي وأن لا يشاركني فيه أحد، من قبل تعلق شي حد يقول لي قريب مني ومن خاصتي وخلاصتي، يعني من الناس القرابية جدا، وهذه هي الرفعة اللي قلناه العزة التي تأتي بعد الامتحان والابتلاء، جاءت المحن والابتلاءات يوسف عليه السلام صابر محتسب ما تدجر ولا تسحق ولا جديع، فجاءت بعد ذلك النعمة، ولو تأخرت النعمة سنوات ما كان يوسف ليتدجر، يكون دس العثمين قولة عشر سنين أخرى ما كان ليتدجر، حاشا نبي مرسل ما كان لي، بل لو أن الله توفاه على ذلك ما كان ليتدجر، لأنه يعلم أن فعل الله تبارك وتعالى به وأن تدبيره لشأنه فيه خير له ما دام هو بريئا وما فعل سوءا وهو حريص على فعل الطاعة وعلى موافقة رضا الرب سبحانه وتعالى، فهو يعلم أن الله تعالى لن يظلمه ولا يظلمه، ولهذا ما تدجر ولا جدير، فعاد بعد ذلك المعرض. إذن هد إن ربي غفور رحيم انتهى كلامها وكلام يوسف، هل وقال الملك من هذا الموضوع؟ استئناف من كلام الملك وهو متعلق بما بعدك، لهذا نرجو التفصيلات إن شاء الله. هنا سؤالان، السؤال الأول هل عدم الرضا بقضاء الله تعالى أشد من كل الابتلاءات؟ بمعنى هل يصح أن ندعو الله تعالى بأن يرزقنا الرضا بالقضاء أو لا من زوال المرض؟ لا، هو الرضا بقضاء الله تعالى هذه درجة كمال، درجة مستحبة من دونه وهي من درجات الكمال، وإنما الدرجة الأولى هي الصبر على قضاء الله وقدره، الصبر معناه حبس النفس وإمساكها عن قول حرام أو عن فعل حرام، تمسك نفسك وتشد فلا تقول قولا حراما ولا تتصرف بجوارحك تصرفا حراما، تنداب ولا تخطى حويجك غضبا على قضاء الله وقدره، هذا هو اللي حرام، لا يجوز، هذا واجب عليك الصبر أن تكف نفسك وتكف جوارحك عن قول حرام، لكن الرضا هذه مرتبة الكمة، هذه مرتبة فوق الصبر، من فوق الصبر غير ترضى فذلك مستحب. إذن هنا نقول هل يصح أن ندعو الله تعالى بأن يرزقنا الرضا بالقضاء أو لا من ذوي المرض؟ نعم، ومن حيث الصحة يصح، لكن هذه درجة أهل الكمال، ومن شاء أن يدعو الله تعالى أن يرزقه زوال المرض فله ذلك، ومن دعا بهما فلا تعارض أصلا، لكن من جهة الأولوية نقول درجة أهل الكمال الصلاح أن يسأل الله تعالى الرضا بالقضاء، لكن هذه ما يوصلش ليها الإنسان من أول مرحلة يصل للدرجة، لا، يتدرج عليه يصل هذه المنزلة العظيمة من هذه العبودية. إذا سؤال الله تعالى زوال المرض لا إشكال فيه ولا يتعارض، ليش يتعارض؟ الدعاء بزوال المرض أو عدم الصبر على قضاء الله، هما اللي كيتعارضوا، كنقولوا لا يجوز أن تتسخط أو تتجاوز، الصبر واجب، ثم من اللي تصبر بغيتي تدعي لا بأس أن تدعو الله تعالى بزوال المرض. درجة الكمال غير ممكن توصل لهذا الدعي بعد التبرج منازل العبودية توصل إلى درجة الرضا، يعني وحيكون في مرض لا تدعو بزواجه وكتقول لنا قرار بقضاء الله تبارك وتعالى مكتسبا ذلك عنده وهو ينظر إلى حاله إن شاء شفاني وإن شاء تركني في درجة أهل الكمال. هناك من يقول نكتاج لأي شيء لم يتيسر ولم يقع فهل فيه محظور؟ فهل في قوله مكتب؟ لا بالعكس، هذا مكتب معنى لم يقدره الله تعالى لأي شيء لم يتيسر، بالعكس هذا موافق للعقيدة الصحيحة ولا يدل على إيمان العبد. من إيمانك أن شيئا إذا لم يقع فقل مكتب معنى لم يقدره الله، إذ لو قدره الله لوقع. أي شيء شاء الله تعالى وقوعه قدرا يقع، لا يمكن أن يتخلف. إذا نحن نستدل بعدم الوقوع على عدم القدر، أي حاجة ما وقعاش كنقطعوا أن الله تعالى ما قدرهاش، كون كان قدرها كانت غتوقع، فهذه العقيدة الصحيحة. أي حاجة ما وقعاش تخت أسبابها ولا تختي ولا تختلفش، بمعنى لم يقدرها الله تعالى. اللهم إلا إذا كان الدبادة بحيث كما قلنا القدر، اللهم إلا إذا سألت سياق الاحتجاج وعن قلنا لعلاش أنت لما تكتش يقول لك ما كتاش من باب الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر لا يجوز، نفسه بالقدر لو لا يجوز الاحتجاج كان حيث ما تكتش في الجامع وهو تكافل وما مشاش ونحسه بأنك ما كتاش احتجاج بالقدر، لا احتجاج بالقدر لا يجوز. هل قوله يا ليته عاش لمن مات يا ليته عاش لمن مات فيه شيء؟ شخص مات وفيه شيء؟ لا لا فيه هو شيء. لا لمن مات فيه شيء. شو هذا؟ تقول يا ليت. هذه فهمتها. أي لمن مات فيه شيء؟ لا أشهد. هل قوله كذا فيه شيء؟ لا أحسنت. يا ليته عاش على حسب السياق، الحقيقة لا يمكن حكم مطلق على صحة ذلك. نفس السؤال لما شخص مات تقع واقعة من الوقائع فتقول يا ليت فلانا عاش حتى يرى كذا أو يشاهد كذا أو نحو ذلك، فعلى حسب السياق الذي قيلت فيه هذه الجملة وهذه العبارة، وقيلت السياق الذان السياق المال في سياق الاحتلال. مثلا واحد من الناس كان كيتمنى تبنى دار القرآن وكان يسعى لها وكان بغي يشوف الخير ديالها وقدر انه توفي قبل ذلك، فيقال من باب المدح من باب المدح، لان الشيء الذي الامنيه ديال الاستيذان يا ريته عاش حتى يرى، من باب المدح بمعنى ان هذا الذي حصل شيء طيب شيء حسن كان يتمناه ليته راه. فاذا كان من هذا الباب فلا باس، اما اذا كان من باب انشاء التحزن والتحصر والتويل فلا يجوز، هذا اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. والله تعالى اعلى واعلم.